Book 2 89 89 الأمر 1 命令形 1 أنت كسول كثيرا هل لا كنت غير هكذا؟ あなたは本当に怠け者です そんなに怠けないように أنت تنام كثيرا هل لا نمت أقل من هكذا؟ あなたはよく寝ますね そんなに寝すぎないように أنت تأتي متأخرا كثيرا هل لا أتيت غير هكذا؟ あなたは来るのが遅すぎます そんなに遅く来ないように أنت تضحك بصوت عال هل لا تضحك غير هكذا؟ あなたの笑い声は大きいです そんなに大きい声で笑わないように أنك تتكلم بصوت منخفض جدا هل لا تتكلم غير هكذا؟ あなたの話し声は小さいです そんなに小声で話さないように أنت تشرب كثيرا جدا هل لا تشرب غير هكذا؟ あなたは飲みすぎです そんなに飲みすぎないように أنت تدخن كثيرا جدا هل لا دخنت غير هكذا؟ あなたはタバコの吸いすぎです そんなに吸いすぎないように إنك تشتغل كثيرا جدا هل لا اشتغلت غير هكذا؟ あなたは働きすぎです そんなに働きすぎないように أنت تسير بسرعة عالية هل لا سرعت غير هكذا؟ あなたの運転は速すぎます そんなに速く運転しないように اصحى يا سيد ميلر ミラーさん、起立願います اجلس يا سيد ميلر ミラーさん、ご着席ください ابقى جالسا يا سيد ميلر ミラーさん、座ったままでいてください كن صبورا お待ちください خذ وقت كافيا 時間をかけなさい انتظر لحظة 少々お待ちください كن حذرا 気をつけて كن دقيقا في المواعيد 時間厳守でお願いします لا تكن غبيا バカなことはしないように